الندى. في حب العربية. في يوم عيدك تحتفي أرواحنا، وأمام حسنك خشعا تقف المدارك. يا شمس أفقي، يا مجرة زهوه، وكواكب الأكوان تقبس من نهارك. يبدو الجمال بليل عرسك نجمة، وشعاع حسن قد تضوأ من سوارك. يا بعض ميراث النبوة، إنني حرف تزمل مستهاما في دثارك. أو خيط نور بالمحبة دافع كيد العداة الرابضين أمام غارك. راموا أذاك فأغشيت أبصارهم، فغدوا أسارى خاضعين إلى إسارك. يا ضاد، قد خاب الغداة من اعتدى، فالنصر أنت، وأنت كاسبة المعارك. أنت المليكة والأميرة، والتي كل الحسان هنا جوار في جوارك. للقمة العليا سريت، تركتهم لتدور كل لغاتهم بسنى مدارك. وكتاب ربي أنزلت آياته بلسان حرفك ناطقات باقتدارك. يا منسك الأنوار زمزم روحنا، يا كعبة حج الوفود إلى مزارك. مجد أثيل بالسنة سطرته، وبقادم الأيام مجد في انتظارك. بسمو رايتك العلية نرتقي، لن ينصر الأقوام إلا بانتصارك. شعر الدكتور طلعت رضوان. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.